الحمد لله رب العالمين. إذا ذكرنا بأن العدل تعريفه صفة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، هذا العدل. ذكرنا هناك نواقض لهذه الصفة، ألا يكون كافرا، واضح هذا في العدل، ألا يكون كافرا، اثنين ألا يكون فاسقا، وعند الفسق هنا تبين، وألا يكون مبتدعا، وذكرنا التفصيل في أمر التفصيل في أمر البدعة، وألا يكون مغفلا، ألا يكون مغفلا يعني تكسر عليه الغفلة، وهذا في باب الضبط، هذا في باب الضبط. الضابط احنا ذكرنا هنا العدل باختصار، الضابط قسمان، من هو الضابط اولا؟ ثانيا ما هي اقسامه؟ الضابط اولا وهو الحافظ، الضابط هو الحافظ، والحفظ قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر يعني إذا سئل عن الحديث إنما ينزع الحديث بغير صعوبة ولا شدة، واضح؟ يعني هو حافظ الحديث في أيما مكان يسأل عنه ينزع الإسناد وينزع الحديث، مفهوم؟ بغير صعوبة، هذا هو الحافظ. ضابط ضبط الصدر زي مالك كده وشعبة وسفيان وغيره من أهل العلم يحفظوا آلاف الأحاديث وآلاف الأسانيد، مفهوم؟ وهناك ضبط كتاب أي أن مروياته في كتاب، كتبه عنده، إذا أراد أن يحدث إنما يحدث من كتابه، حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان، أو قال حدثنا فلان من كتابه، ليس من صدره، هذا هو ضبط الكتاب. اثنين، لذلك يضعف أناس من جهة ضبط الكتاب. متى يضعف ضابط الكتاب؟ أولا إذا اتخذ وراقا يدخل عليه الأحاديث، وراق اللي هو الكاتب، واضح؟ لذلك مثلا يقولون فلان لم يفسد أحاديثه إلا كاتبه ووراقه، لأنه أدخل عليه ليس هو بضابط، يعني أدخل حديث في حديث، إسناد في إسناد، متن في متن، واضح الكلام كده؟ فضعف من جهة مين؟ من جهة كاتبه، مفهوم؟ لذلك كان عليه بعد أن يكتب كاتبه أن يعيد النظر هو، فضعف من جهته. أو يضعف أناس من جهة أبنائهم، يقول لك فلان ضعيف وضعفه من جهة ابنه، فابنه هو الذي أدخل عليه الأسانيد وأدخل عليه حديث في حديث ومتن في متن ومتن في إسناد وإسناد في متن، واضح هذا؟ أو كتبه تضيع، زي ابن لهيعة مثلا القاضي المصري، ابن لهيعة ثقة، وإنما ضعف لما ضاعت وطارت منه كتبه، كان يحدث من كتبه، فلما ضاعت وطاشت كتبه صار يخلط فضعف من هنا، وقالوا من روى له قبل هذا ومن روى عنه بعد هذا، واضح؟ فضعف من جهة من جهة أمر الكتاب. أو يسرق، تسرق الكتب، كان الكتب بتسرق زمان، واضح؟ لذلك عندنا في باب علم الحديث سرقة الحديث، باب سرقة الحديث يذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية، واضح؟ باب سرقة الحديث، كان يأخذ إسناد يركب إسناد على المتن، يزيل الراوي ويأخذ الإسناد يركبه عليه هو كي يعلو بشأنه، يقول لك فلان ده فلان ده بيروى عن فلان وعن فلان وعن فلان. لكن عند الاعتبار الحفاظ المتقنين حينما يفتشون ويعتبرون في الإسناد يجدون أن هذا إيه؟ هذا كذاب. الإسناد ده مش إسنادك أنت يا كذاب، ده إسناد فلان يرويه عن فلان عن فلان عن فلان. واضح هذا؟ أما أنت فكذاب، يسمى بسرقة الإيه؟ بسرقة الحديث. ومن هنا فائدة أن علماء الحديث من سننهم أنهم يفتشون، وهذا هو الاعتبار، في أخطاء الرواة. لذلك بعض الناس زي الكيال يقول لك بيتبع أخطائهم، تلك شكات ظاهر عنك عارها، يتبع أخطائهم تلك شكات ظاهر عنك عارها. أهل الحديث يتتبعون أخطاء من؟ أخطاء الرواة. فلان أخطأ في الإسناد ده يبقى هذا ضعيف فيه، فلان سرق هذا الحديث، فلان دلس في هذا الحديث، فلان كذا وكذا وكذا. ده كان يحيى بن معين أعد لهم كده، واضح في الروايات، حتى إنه كان يكتب الروايات فلان عن فلان ثم يجعلهم في ورقة واحدة، زي ما كان تجيب أست كده وتروح كاتب عليه كده دي روايات أبان عن ثابت، دي الروايات روى أبان عن ثابت مثلا 100 رواية، يروح يحيى بن معين حافظهم كلهم، فلما يجي حد يحدث عن أبان عن ثابت يقول له لا الرواية دي مش منهم، شوف بقى مين اللي حدثك، فيجي يقول ده فلان، يقول له فلان ده كذاب، فلان ده ضعيف، فلان ده كذا، فلان ده كذا. يعني مثلا زي الأحناف كده ما بيحتجوا بحديث إيه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس واضح يرويه عنه أبي العالية عن قتادة عن أبي العالية، من نام ساجدا فليس عليه وضوء، ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله، مفهوم؟ فيجي يقول لك إيه، يبقى النوم النقد للوضوء متى؟ النوم المضطجع، انت بنيت عليه حكمه صحيح. الحديث ده شعبة يقول لك إيه بقى، يقول لك قتادة، لأن الحديث ده من رواية قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس، فشعبة يقول لك الحديث ده ضعيف. طب ليه؟ طب ما هو قتادة يرويها عن أبي العالية ويرويها أبو العالية عن ابن عباس، الإسناد صحيح. يقول لك لا، لأن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا 4 أحاديث، ليس هذا الحديث منهم. شفت بقى حفظ مين؟ روايات الرواة. يعني عن قتادة، قتادة أبو العالية ما سمعش منه 4 أحاديث بس فقط، الحديث ده ليس من 4 أحاديث. شوف بقى مين اللي حدثك، حديث ضعيف خلاص كده. زي مثلا هل سمع الحسن من سمرة، سمرة بن جندب، هل سمع الحسن من سمرة؟ خلاف طويل بين أهل العلم. ابن حزم والشوكاني يقول لك لا، لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة فقط. معنى كده بقى إن حديث إيه؟ حديث الغسل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل من الغسل أفضل، ضعيف من جهة هذه الرواية. هو له روايات أخرى صحيحة، لكن من جهة الإسناد ده، الإسناد هذا الحسن عن سمرة، من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، الإسناد ده ضعيف، لكن المتن إيه؟ صحيح من جهة أسانيد أخرى، فلا يستلزم من ضعف السند ضعف المتن. واضح الكلام؟ لا يستلزم من ضعف السند ضعف المتن، لأن المتن ده قد يروى بأسانيد نظيفة أخرى. وضحت المسألة كده ولا لا؟ طيب ممكن نذكر بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. فذكرنا من هو العدل وما هي نواقض العدالة، ومن هو الضابط وما هي أقسام الضبط، ثم بعد ذلك قال وكتابة الحديث هو جائز إجماعا. كتابة الحديث، الحديث كتب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفيك حديث الإمام البخاري الذي ذكره في كتاب العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بسنده إلى أبي هريرة، فقال لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. إذن معنى هذا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب أمام النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ اثنين، عندك حديث أيضا رواه الإمام البخاري في كتاب العلم أن وفدا جاء من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقام رجل منهم اسمه أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي، أي مر أحدا من الكتبة أن يكتب لي ما يعلم به الناس. فقال اكتبوا لأبي شاه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر أيضا بإيه؟ أيضا أمر بكتاب الحديث. وعندك أيضا في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فلا أحفظه، فأومأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام بيده وقال استعن بيمينك، استعن بيمينك يعني اكتب الحديث. واضح؟ في روايات أخرى، وإن قال قائل في حديث الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. هذا عليه أكثر من جواب. الجواب الأول، فإذا كان بهذا الحديث لا يكتب الحديث، فمن أين وصل إلينا هذا الحديث؟ صحيح؟ هذا أولا. ثانيا، وجه العلماء هذا أنه كان في أول الأمر حتى لا يختلط عليهم شأنه بشأن القرآن. واضح؟ ثم بعد ذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة الحديث لما أمن عدم الاختلاط بما ذكرته لك، اكتب لأبي شاه، استعن بيمينك، عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث. واضح؟ أما عمر بن عبد العزيز فإن قال قائل إن أول ما كتب الحديث كتب في عهد عبد عمر بن عبد العزيز، يقال لا، إن في عهد عمر بن عبد العزيز إنما أمر بجمعه وليس بكتابته. واضح؟ عمر بن عبد العزيز حينما أمر ابن شهاب الزهري أن يجمع ماذا؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك السيوطي وكذا العراقي في ألفيته قال أول جامع الحديث والآثار ابن شهاب آميرا به عمر، أي عمر بن عبد العزيز. واضح هذا؟ وأول جامع على الصحيح هو البخاري ومسلم فقط. أول جامع يعني للصحيح فقط. حينما سمع البخاري من إسحاق بن راهوي حينما قال يا ليت لنا من يجمع صحيح حديث رسول الله، قال البخاري فسقط هذا في قلبي، قال فسعيت في جمعه. زي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي له الصحيح المسند في غير الصحيحين، هو جمعه ليه؟ في مجلدين ضخام. لما سمع أحد مشايخه في المدينة يقول إن هناك أحاديث صحيحة كثير في دون الصحيحين، فسعى الشيخ لإيه؟ لجمع هذا كله. إذن فرق بين الكتابة وفرق بين الجمع. إذن حينما أمر عمر الزهري بجمع الحديث هذا جمعه ليس إيه؟ كتابة. وأما كتابته فكانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ ولو سلمنا أنه لم يكتب شيء من السنة، فالأصل عندنا الحفظ، الكتابة ثانوية ليست هي الأصل. الأصل عندنا الإيه؟ الأصل عندنا الحفظ. واضح؟ ذلك نزلت من حكمة نزول الرسالة عند العرب أنهم كانوا إيه؟ كانوا أشد حفظا. لذا قال عبد الله بن مبارك كان يقال من أعلمنا قيل أحفظنا، من أعلمنا يقال أحفظنا. فالأصل عند المسلمين الأوائل كان عندهم الإيه؟ كان عندهم الأصل هو الحفظ. واضح هذا؟ قال وتصرف الهمة إلى ضبطه، أي ضبط الكتاب. قال في 38 قال: وأقسام طرق الرواية، أي طرق الرواية أي تحمل العلم، تحمل الرواية. قال: وهي ثمانية. قال: أولا السماع من لفظ الشيخ، وقد أفردنا لأقسام طرق الرواية هذه دورة كاملة في بما سميناها الرد الشامخ على من قال الألباني ليس له مشايخ، وقد ذكرنا هذه الروايات، هذه طرق التحمل كلها. قال: السماع من لفظ الشيخ، وهذا أعلى تحمل، هذه أعلى طريقة من طرق التحمل، ألا وهو السماع، ألا وهو السماع المباشر، واضح. وقد يكون هناك سماع، سماع بواسطة، كمثل ما ذكرنا عن ابن السمعاني في كتاب الإملاء والاستملاء، ألا وهو أن يكون في الجلسة مثلا طلاب كثيرون جدا، ويكون هناك رجل يملي، أي يسمع بقية، بقية الطلبة الذين لا يسمعون من نص، من لفظ الشيخ، واضح. هناك مثلا طلبة في آخر المسجد أو في خارج المسجد ما يسمعون، وإنما هناك رجل يملي، فيقول مثلا الإمام مالك حدثنا نافع، فيجي المملي يقول إيه؟ حدثنا نافع، بصوت كده عالي يعني، ما في ميكروفونات، فيقول حدثنا نافع، كأنه هو الذي إيه؟ كأن الإمام مالك هو الذي يقول، لكن هذا المملي هو الذي يعلي صوت الإمام، صوت الإمام مالك. وهذا المملي لا بد وأن يكون الذي أذن له هو الشيخ، حتى لا يخلط على الإيه؟ حتى لا يخلط على الطلاب وعلى الطلبة، مفهوم؟ الشعبي هو الوحيد الذي منع هذه الرواية من المملي. يعني هل يجوز أخذ الرواية عن واسطة كمثل المملي هذا؟ واضح. الشعبي قال لا. طب إيه علته؟ هو الوحيد الذي قال هذا. طب ما علته؟ قال: لعله يحدثه شيطان فيقبل منه، لعل مثلا في شيطان، هو مثلا بيسمع، هو ما رأى الشيخ، مفهوم؟ ما رآه، لذلك كل هذا مدون، ذكره القاضي في كتاب الإلماع في حكم السماع، وذكره السمعاني، ليس السمعاني صاحب قواطع الأدلة، إنما السمعاني صاحب الإملاء والاستملاء، ذكر حكم السماع المباشر وحكم السماع بواسطة. السماع بواسطة على قسمين، إما أن يكون من المملي، وإما أن يكون يسمع الشيخ من وراء جدار، مفهوم؟ يعني هو ما يرى الشيخ من كثرة الطلبة، فيقوم المملي فيبلغ الناس، مفهوم هذا؟ أو يسمع الشيخ من وراء إيه؟ جدار، هو ما رأى الشيخ، لذلك يسمون بحكم الرواية سماع الشيخ بغير ما يراه. الشعبي قال لا. طب إيه علته؟ قال: لعله يحدثه شيطان فيخلط عليه، يقول لك ممكن إبليس يجي يسمعه مثلا حديث ويروح كتبه، مفهوم؟ فيخلط عليه، واضح الكلام؟ يبقى دي علة مين؟ علة الشعبي. جماهير المحدثون على أنه لا يصح هذا، بل الرواية هنا بواسطة صحيحة، إذ أنه متأكد من أنه هو الشيخ، فيكون تلميذه ويكون شيخه هنا يحدث عنه، فيقول حدثنا فلان. لكن الشعبي لو قال حدثنا فلان، فلان هذا الذي سمع من واسطة، سمع مالك من واسطة، لو قال حدثنا مالك، الشعبي يقول له إيه؟ الشعبي يجرح. طب إيه علة الشعبي؟ هذه العلة، واضح؟ إذن الشعبي هنا لم يجعله هنا إيه؟ لم يجعله تحمل عنه، لم يكن هو طالبا، لم يكن تلميذ. جماهير المحدثين على خلاف ذلك، أنه إذا تأكد من أنه هو الشيخ فصحت الرواية عنه، مفهوم هذا الكلام؟ إذا كان الطالب يأخذ الرواية من المملي، العلماء يقولون كأنه سماعا بالمباشرة من الشيخ، واضح الكلام كده؟ زي مثلا أنت بتسمع دلوقتي الواسطة، الواسطة إيه؟ أنت مثلا بتسمع على الكمبيوتر ولا تسمع تليفون، أنت تسمع هنا السماع مباشر ولا السماع بواسطة؟ السماع هنا بواسطة، لكن هل عندك شك أنه هو الشيخ الفلاني؟ ليس هناك شك أنه هو الشيخ، هو الشيخ الفلاني، واضح؟ فهل يجوز أن تحدث عنه ويكون شيخك وتكون أنت تلميذا له؟ الجواب كلام علميا، ما المانع؟ ما الضير؟ ما المانع؟ السلف إنما كانوا يذكرون هذه المسألة كلها مدونة، يعني حكم الرواية بالواسطة، حكم الرواية بالمملي. إذا كان المملي أنت بتسمع الرواية من هذا المملي، ما تسمعتها من الشيخ، وبالإجماع الرواية صحيحة، يجوز أن يقول حدثنا مالك، فما بالك إذا سمعتها أنت من مالك؟ واضح الكلام هذا؟ مفهوم؟ لذلك هذه السماع، فالسماع قد يكون مباشرة بالمباشرة أو قد يكون من طريق المملي، مفهوم؟ ويجوز هنا أن يقول إيه؟ حدثنا الشيخ نفسه، واضح؟ ويجوز أن تكون من واسطة جدار، واضح؟ لكن يتأكد أنه هو الإيه؟ أنه هو الشيخ نفسه، واضح؟ هذا من جهة السماع، لكن أرقى الطرق هي طريقة الإيه؟ طريقة التحمل بالسماع المباشر، لكن لا يستلزم من أنها أفضل الطرق أنها غيرها لا يكون طريقا، واضح الكلام؟ هذا هو السماع. ثانيا، القراءة عليه هذا أيضا طريق من طرق تحمل الحديث ومن طرق تحمل العلم. يعني القراءة عليه إنما من أسانيده هو، يعني أنا عندي كتاب أسانيد خاصة بي أنا، مفهوم؟ أقول مثلا حدثنا مالك، قال حدثنا نافع، قال حدثنا ابن عمر أن رسول الله قال، هذا في كتابي أنا، مفهوم؟ وأنت بتقرأ علي كتابي، أو أنا أقرأ عليك، بما يسمى بالعرض، مفهوم؟ فلو أنك تمسك كتابي وتقرأ علي وأنا أسمع ولا أنكر شيئا، هل يجوز أن تذهب وتقول حدثنا فلان عني أنا حينما تروي عن كتابي؟ الجواب نعم، مفهوم؟ لكن القراءة عليه من إيه؟ إذن من طرق التحمل القراءة على الشيخ، لكن القراءة على الشيخ هذه إذا كانت من أسانيده هو، مش هجيب كتاب ليس من كتبي أنا وأفضل أقرأه عليك وتقول لي دي طريقة السلف. لا، طريقة السلف في القراءة على الشيخ أي إذا كان من مروياتي أنا، دي أسانيدي أنا، وأنت الذي تقرأها علي، وأنا لم أنكر عليك رواية، فتقول مثلا عن فلان أقول وأنا ساكت، حدثنا فلان عن فلان وأنا ساكت، مفهوم هذا؟ ثم أقول لك إيه؟ حدث عني بهذا، أو أن أقول لك شيخنا هل أحدث بهذا عنك فتسكت، أو تقول حدث بهذا، أو أذنت لك أو لكم أيها الطلاب أي من سمعتموني أن تحدثوا بهذا بمروياتي، مفهوم؟ هذه هي القراءة إيه؟ هي القراءة عليه، واضح هذا؟ إذن ما معنى القراءة عليه؟ أن يقرأ عليه من مروياته هو، أسانيدي أنا وأنت الذي تقرأ عليه، أو أنا أقرأ وأنت تسمع بما يسمى بي، نعم، بالعرض، وقد يكون العرض من الشيخ للطالب أو من الطالب للشيخ، فالطالب يعرض مرويات الشيخ أو الشيخ يعرض مروياته على الطلبة، مفهوم هذا الكلام؟ قال هنا والقراءة عليه والإجازة بأنواعها، الإجازة أي يجيز الشيخ الطالب في مروياته، واضح؟ فمعنى أن يقول بعد أن يقرأ الشيء الطالب على الشيخ، بعد أن قرأ الطالب فيجيزه الشيخ في مروياته أن يقول أجزت لك أن تروي عني، أو يا فلان حدث عني، أو أيها الطلبة حدثوا عني، فأنا أجزت لكم أن تحدثوا عني بإيه؟ بمروياتي أنا، إذن أنا أجزت بي بمروياتي، فهل يجيز من لم يجاز؟ أجيبه من هنا بقى، تعرفوا المصايب اللي احنا عايشين فيها في الزمن ده، يجي واحد زي طلعت زهران وغيره يا جماعة احنا عندنا دورة في أصول السنة للإمام أحمد وفيها إجازة، فيها إيه؟ طب انت فين السند بتاعك للإمام أحمد حضرتك؟ يعني هل أنت مجاز بالسند للإمام أحمد؟ الجواب لا، وإنما الإمام أحمد أجاز هذا بالكتابة وبالوجادة، لما يسمى بالإيه؟ بالوجادة، يعني صح السند إلى الإمام أحمد أن هذه عقيدته فنقرأها على الناس وجادة، واضح الكلام كده؟ زي ما بيعمل وحيد عبد السلام بالي وزي ما يعمل فلان وفلان، يقول لك عندنا دورة موطأ الإمام مالك 3 أيام وفيها إجازة، مفهوم؟ واحد يجي يقول لنا ده أنا أخذت إجازة من فلان، طب هو الكتاب أصلا اللي أجازك فيه هل هو مجاز فيه؟ الجواب ده حتى العلماء تعجبوا ممن يجيز من لا يجاز هو، ده في المرويات. ده ابن حزم بيقول لك الإجازة في المرويات بدعة، وإن كانت مروياته هو، يعني ابن حزم يقول لك في الإحكام دي مروياتي أنا، مروياتي أنا، مرويات أبو يحيى، هو واضح الكلام. فبقول لك إيه، خذ هذا الكتاب حدث به عني، يعني أنا حدثت عن مالك عن نافع عن ابن عمر، حدثت عن الزهري عن إلى النبي عليه السلام، دي مروياتي أنا، أنا بقول لك خذها حدث بها. يبقى أنت هتقول إيه في كل المرويات قبل ما تروي الحديث؟ تقول حدثنا أبا يحيى، حدثنا فلان، قال حدثنا فلان. يبقى أنت بتروي عن ابن حزم، يقول لك دي بدعة ومروياتي أنا. أما لو سمع في الزمن ده إن في واحد بيجيز كتاب هو لم يجز فيه، دي عند ابن حزم إيه بقى؟ اللي احنا عايشين فيه ده، مفهوم؟ تلاقي واحد يقول لك فلان عندنا في دورة 3 أيام وفيها إجازة في الكتاب الفلان، هل أنت مجاز من هذا؟ علم، بلغ العلم، واضح؟ لكن لا تتشبع بما لم يعب فتسقط في الحديث، مفهوم هذا الكلام؟ هذا بقى حدث به ولا حرج في هذه الأزمنة التي نعيش فيها. يجي واحد كان في مسجد بيقول لي أنا أخذت إجازة من الشيخ فلان في الفقه. طب انت معلش معذرة، انا اسف، المسألة الفلانية ما تقول فيها؟ دي في الطهارة، ما تقول فيها؟ هي دي في الطهارة؟ لا، ده مش عارف اصلا هي في الطهارة، مفهوم؟ لكن الناس انما مضوا على هذا، وده موجود في علم الحديث. بما ان انا اتكلم في علم الحديث، واضح؟ عندنا تدليس الاسناد، تدليس الإسناد، وهو أن يروي عن الشيخ الذي قد سمع منه ما لم يسمع منه، ما لم يسمع منه، هذا يسمى بتدليس، تدليس الإسناد. الناس كلها عارفة إن أنا طالب عندك وإنت شيخي، كل الناس عارفين وبحدث عنك، لكن في مجلس أنا نمت فيه خلاص كده وضاعت مني 10 أحاديث ب10 أسانيد، طب أنا هجيبهم منين بقى؟ طب انا لو حدثت من اللي سمعهم؟ ها، اللي سمعهم فلان. طب انا لو خدتهم من فلان يبقى كده السند ايه؟ نزل، والناس تقول عني ايه؟ فما ينفعش. فانا اقول بما ان الناس كلها عارفه ان انا فلان شيخي، فانا هحدث اقول عن فلان، وما ينفعش يقول حدثنا فلان، لانه لو قال حدثنا فلان وثبت انه كذاب هيتحط في خانه الكذابين، حتى ولو تاب احمد لا يقبل حديثه، يقول لك توبته بينه وبين ربه، اما احاديثه خلاص شكرا انتهى امره كده عندي، ده الدفن بالحياه، حتى ولو تاب خلاص انتهى امره عندي. الامام احمد يقول هذا، وده مذهب يحيى بن معين واسحاق بن راهويه، مفهوم؟ فهو عايز يرفع، بيطلع بالايه؟ يطلع بالاسناد، فيعمل ايه؟ فيشيل فلان ويدمنه للشيخ، وانت ما تشكش ان هو سمع ايه؟ سمع الاسانيد دي، لكن يعرفها بقى بالاعتبار الائمه الحفاظ زي الحاكم والدرقطني والطبراني والائمه دول، مفهوم؟ كذلك ده يقول لك انا ايه؟ ساجيز، عندي اجازه، فانت تظن انه اصلا مجاز منها. طب انت عندك اجازه في هذا حتى تقول انا اجيز؟ لا، اذا علم، علم عندك وجادة، وعلم الناس أمور المعتقد وإلى آخره على ما كان عليه منهج السلف الصالح. فدعك من إيه؟ فدعك من هذه الأمور، حتى صار الطلبة أعرضوا عن العلم وصاروا يبحثون عن ما هو فيه إجازة، واضح؟ وهذا أيضا من طلب التشبع بما لم يعرف، لأن الأصل هو البحث عن العلم بدليله، واضح؟ هذا يسمى بالإيه؟ هذا يسمى بالإجازة. لذلك الكتب الموجودة الآن منها وجادة ومنها إجازة، لأن الشيخ حينما كتب الكتاب أو حدث به وأنزله في السوق معنى ذلك أنه يجيز للناس إيه؟ للناس قراءته، واضح؟ لكنه إيه؟ كتابه، كتابه هو. واضح الكلام؟ نعم. طيب، فهذا هو كتابه، معنى أنه يكتب ويأذن بنزوله السوق، إذن هذا إيه؟ هذه إجازة منه. أضف إلى أنها أيضا إيه؟ وجادة صحيحة، لأنها صحيح، لأن الكتاب صحيح النسبة إلى إيه؟ إلى قائل. وإحنا عاملين قال البخاري وقال البخاري، هو أنت خدتها سماعة من البخاري؟ طب قرأها عليك؟ طب أنت عرضتها عليه؟ أجازها لك؟ ما هو معنى أن يكتب الأسانيد في كتاب ثم بعد ذلك أنت تقرأ هذا؟ هذا وجادة، هذه وجادة إيه؟ صحيحة، من أصح الوجادات حتى في الأسانيد نفسها. واضح؟ يقول مثلا عبد الله بن أحمد يقول إيه؟ وجدت في كتاب أبي كذا وكذا، ويذكر الإسناد من عند أبيه، يقول وجدت في كتاب أبي، إذن ما سمع من أبيه. واضح؟ ويصحح أهل العلم الإيه؟ الإسناد، يعني حديث مثلا طلحة بن موسى الذي يرويه عن معاذ، ألا وهو حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذ وأبو موسى الأشعري أن يذهب إلى اليمن، قال لا تأخذوا إلا من هذه الأربع، البر والشعير والتمر والزبيب. حديث ده إيه؟ حديث صحيح. طب الحديث ده طلحة بيقول عندنا كتاب معاذ، ما سمعه من معاذ. واضح؟ وما قرأه عليه وما أجازه فيه وإلى آخره، وإنما صح عنده كتاب معاذ فرواه مكاتبة ويصحح أهل العلم، فيقال عن معاذ وجادة أو مكاتبة. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ والوجادة من المكاتبة على ما سيأتي، والمكاتبة أعم، لأن ممكن أكتب لك أنت، أكتب لك رواياتي ومروياتي فأقول لك حدث بها عني، تسمى إيه؟ ها؟ مكاتبة. أو أكتب ثم بعد ذلك أتركه، وصحة النسبة، نسبة هذا الكتاب إلي أنا، فتكون مكاتبة وتكون إجازة وتكون وجادة. واضح الكلام هذا؟ قال حتى نختم بهذا، قال والمناولة، المناولة أيضا تدخل من ضمن الإجازة ومن ضمن المكاتبة، لأن عندي مروياتي فأناولك إياها كي تحدث بها. ابن حزم يقول لك لا بد إذا ناوله مروياته أن يحدثه بها، يسمعها رواية رواية، إسناد إسناد. مفهوم هذا الكلام؟ لكن هذا غير صحيح، جماهير المحدثين على خلاف ذلك، قالوا إذا ناوله مروياته فحدث بها صح ذلك، وهذا شيخه فيها. واضح؟ قال والمكاتبة ذكرناها، والإعلام أن يعلمه أن هذه مروياتي حدث بها عني، يعني مثلا كالوصية أيضا التي تليها، قبل أن أموت أنا عندي مرويات وصيت أن فلان يحدث بها عني. واضح؟ هذه أيضا تدخل إيه في الإجازة، تلاحظ أنها متداخلة في بعضها الإيه؟ في بعضها البعض. قال والوصية والوجادة، والوجادة أي كتاب صحة النسبة إلى كاتبه وإلى صاحبه. مفهوم هذا الكلام؟ كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب العلماء المحدثين الألباني بن عثيمين الفوزان الشيخ صالح، أي من أهل العلم، كل هؤلاء بتقرأ بتقول قال الشيخ فلان، قال الشيخ فلان، أنت بتسمعت؟ ها؟ لا، ولكن الكتابة تقوم مقام الإسماع، تقوم مقام السمع. وذكرنا القاضي في كتاب الإلماع قال إيه؟ وهذا بالإجماع، وهذا إيه؟ وهذا بالإجماع. واضح الكلام؟ نقف عند وصفة الرواية وأداؤها. واضح؟ طيب ممكن إن شاء الله 20 دقيقة بعد كده نكمل إن شاء الله عزيزي. جزاكم الله خير.